الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين، أما بعد، فقد وصلنا في دروس الفقه إلى أحكام الوكالة. قال المؤلف حفظه الله تعالى: باب في أحكام الوكالة أو الوكالة. قال: الوكالة أو الوكالة بفتح الواو وكسرها، التفويض، هذا المعنى اللغوي. تقول: وكلت أمري إلى الله، أي فوضته إليه، أو وكلت أمري إلى الله فوضته إليه. واصطلاحا استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة. هذا التعريف الاصطلاحي للوكالة، أنها استنابة جائز التصرف مثله، أن الشخص جائز التصرف يستنيب مثله، يعني يستنيب جائز التصرف. جائز التصرف هو الذي له الحق يعني شرعا في التصرف في المال أو التصرف في شيء ما، فينيب شخصا يعني أيضا جائز التصرف، يعني التصرف في المال يجوز لمن ليس محجورا عليه لصغر أو سفه أو كذا. فإذا شخص يعني ليس محجورا عليه، ليس ممنوعا من التصرف بسبب صغر أو بسبب سفه أو كذا، فينيب شخصا مثله أيضا جائز التصرف فيما تدخله النيابة. يعني الوكالة ليست فقط في المعاملات المالية، بل يعني هناك أشياء أخرى غير المعاملات المالية أيضا تدخلها النيابة، مثل التوكيل في الزواج والتوكيل في الطلاق. يعني الزوج يمكن أن يوكل وكيلا عنه في عقد الزواج وكذا، ينوب عنه في إجراء العقد. التوكيل في الطلاق يمكن أن يوكل الإنسان شخصا ليطلق امرأته، يمكن أن يوكل. هناك الوكالة يعني جائزة في أبواب كثيرة، في أبواب كثيرة. قال: وهي جائزة بالكتاب والسنة والإجماع. جائزة بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة. فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة. فهذا في قصة أصحاب الكهف، ويعني القاعدة أنه شرع من قبلنا شرع لنا ما لم نؤمر بخلافه أو إذا وافقه شرعنا. فهنا يعني هذا كان في شريعتهم، أنهم بعثوا واحدا منهم بالورق يعني بالفضة، فكان وكيلا عنهم في شراء يعني ما يحتاجون إليه. وقال تعالى: قال جعلني على خزائن الأرض. هذا يوسف عليه السلام يعني طلب من الملك أن يجعله وكيلا عنه على خزائن الأموال. وقال تعالى: والعاملين عليها. والعاملون عليها هم الموكلون بجمع الزكوات، ويمكن أن يوكل إنسان أيضا في تفريق الزكاة، يمكن أن يوكل في جمع الزكاة أو في تفريق الزكاة، ويمكن أن يوكل المزكي وكيلا عنه، ويمكن أن يوكل الفقير يعني وكيلا عنه في أخذ الصدقة عنه. فإذا هذه بعض أدلة القرآن الكريم على جواز الوكالة. قال: ووكل صلى الله عليه وسلم عروة بن الجعد في شراء الشاة. النبي صلى الله عليه وسلم وكل عروة بن الجعد البارقي رضي الله عنه، وكله النبي صلى الله عليه وسلم في شراء الشاة، وقصته يعني طريفة، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه درهما ليشتري له به شاة، فاشترى بالدرهم شاتين ثم باع واحدة منهما بدرهم، ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالشاة والدرهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك رجل لو باع التراب لربح فيه. ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم قال: بارك الله لك في صفقة يمينك. فكان مباركا يعني في البيوع، يعني كان ما شاء الله أنا دائما يعني الربح يعني يعتبر كم 100%، يعني أعطاه الدرهم يجيب له شاة، فراح اشترى شاتين وباع واحدة بالدرهم ورجع بالدرهم والشاة رضي الله عنه. قال: وأبا رافع في تزوجه صلى الله عليه وسلم ميمونة. وكل النبي صلى الله عليه وسلم أبا رافع في الزواج بميمونة، فكان وكيلا عن النبي صلى الله عليه وسلم في عقد الزواج. وكان يبعث عماله لقبض الزكاة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عمالا فيكونون وكلاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في قبض الزكاة. طيب هذه دلالة السنة على جواز الوكالة. قال وذكر الموفق وغيره، الموفق هو الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله، ذكر الموفق وغيره إجماع الأمة على جواز الوكالة في الجملة، يعني الأمة مجمعة على جواز الوكالة في الجملة، يعني مع اختلافهم في بعض تفاصيل أحكامها، لكن مبدأ الوكالة بصفة عامة أجمعت الأمة على جوازه، لكن يقع اختلاف في بعض صورها وبعض يعني أحكامها. قال والحاجة داعية إليها، إذ لا يمكن كل أحد فعل ما يحتاج إليه بنفسه. ودائما يعني كما ذكرنا من مقاصد الشريعة جلب المصالح ودفع المفاسد، فالوكالة من المصالح التي جلبتها الشريعة الإسلامية، لأن الإنسان في العادة لا يستطيع أن يفعل كل شيء، يعني كل ما يحتاجه بنفسه، هناك بعض أشياء يحتاجها الإنسان ولا يستطيع أن يفعلها بنفسه فيوكل من يقوم بها. قال ما تنعقد به الوكالة؟ قال تنعقد الوكالة بكل قول يدل على الإذن، كفعل كذا أو أذنت لك في فعل كذا. تنعقد الوكالة بكل قول يدل على الإذن، فيقول له افعل كذا، يقول له مثلا اشتري لي ثوبا مثلا، فهذا معناه أنك وكلته في شراء الثوب. إذا قال الأب مثلا لابنه اشتري لي ثوبا، أو قال للصديق مثلا بع لي هذه السيارة، فهذا يعتبر توكيلا، وكله في التصرف. أو أذنت لك في فعل كذا، يعتبر هذا توكيلا. وكل لفظ يدل على هذا المعنى، لأن الأصل في المعاملات أن ألفاظها غير تعبدية، يعني الإنسان غير متعبد بألفاظ معينة لابد أن يأتي بها، ولكن أي لفظ أفاد هذه المعاني يعتبر وكالة. قال ويصح القبول على الفور وعلى التراخي بكل قول أو فعل يدل على القبول. يعني عندنا الوكالة فيها يعني من أركانها الموكل والوكيل، الوكيل هو الموكل، فالموكل من جهته الإيجاب، يعني هو يطلب من الوكيل أن يكون وكيلا عنه، فيقول له اشتري لي مثلا ثوبا، فهذا يعتبر إيجابا من الموكل. الوكيل عليه أن يقبل حتى تتم الوكالة. فالقبول إما أن يكون على الفور وإما أن يكون على التراخي، يعني إما على الفور يقول قبلت أو سوف أشتري لك أو كذا، أو أنه على التراخي يعني لم يقبل على الفور، ولكن يعني لم يتلفظ بشيء يعني في لحظتها أو يفعل شيئا يدل على القبول، لكن لاحقا ذهب يعني واشترى ثوبا وأتى به، فدل هذا على أنه قبل هذه الوكالة. قالوا على التراخي بكل قول أو فعل يدل على القبول، بكل قول أو فعل يدل على القبول. ممكن بفعل مثلا أنه يتقاضى المال، مثلا يقول اشتري لي ثوبا ويعطيه مثلا 10 دولارات ولا كذا، فالثاني الوكيل إذا قبضها مثلا فهذه إيه؟ تكون يعني علامة على قبوله للوكالة مثلا أو كذا، أو إما أن يتلفظ أو يفعل شيئا، أو أن يذهب فيشتري الثوب ويأتي به ويقول له هذا هو الثوب أو، فهناك يعني أقوال أو أفعال تدل على قبوله للوكالة. قال لأن قبول وكلائه عليه الصلاة والسلام كان متراخيا عن توكيله إياه، يعني كان ثم يوكل بعض أصحابه في أشياء ثم إيه يعني لاحقا يفعلون يعني ما كلفهم به النبي صلى الله عليه وسلم، فقبول الوكالة دل على أن قبول الوكالة إما أن يكون على الفور أو على التراخي. قال وتصح الوكالة مؤقتة ومعلقة بشرط، ممكن الوكالة تكون مؤقتة ويمكن أن تكون معلقة بشرط. طيب كيف الوكالة المؤقتة؟ كأن يقول أنت وكيلي شهرا، قل أنت وكيلي شهرا، هذه وكالة إيه؟ مؤقتة، أو سنة أو يوما أو كذا يحدد له وقتا. وكقوله إذا تمت إجارة داري فبعها، هذا مثال الوكالة المعلقة على شرط، يعني يقول له إذا يعني تمت إجارة داري، مثلا شخص عنده دار مؤجرة أو كده، فيقول إذا انتهى عقد الإيجار بيع الدار مثلا، فهي معلقة على شرط، أو يقول إذا حصل كذا فبيع هذا الشيء أو فاشتري هذا الشيء، فيوكله في بيع أو شراء مشروط أو معلق على شرط. قال: ويعتبر تعيين الوكيل، فلا تنعقد بقوله وكلت أحد هذين أو بتوكيل من لا يعرفه. يقول لابد من تعيين الوكيل، أن يكون شخصا الوكيل شخصا معينا، إما أن يقول أما قوله وكلت أحد هذين ويشير إلى اثنين بدون تحديد واحد معين منهما فلا يصح. وكذلك توكيل من لا يعرفه، يقول وكلت رجلا من المسلمين أو وكلت من شاء مثلا أن يفعل أن يشتري لي كذا، هذا لا يصح، لابد أن يكون الموكل شخصا معينا محددا. ممكن طبعا لا يعرفه اللي هو من جهة يعني معرفة الصفات والأخلاق وكذا، هذا ليس مطلوبا، المهم أن يعرفه بعينه، يعني يعرف عينه أنه شخص معين فلان الفلاني أو هذا الشخص بعينه، وقد لا يكون يعرف تفاصيل أحواله، لكن المهم أنه شخص معين ومحدد. فلابد في الوكيل أن يكون معينا. قال: ما يصح التوكيل فيه، يعني عندنا الموكل والوكيل، والموكل فيه اللي هي الأمور التي يصح التوكيل فيها. قال: يصح التوكيل في كل ما تدخله النيابة من حقوق الآدميين من العقود والفسوخ. كل ما تدخله النيابة، يعني كل ما يمكن أن ينوب فيه شخص عن إيه؟ عن آخر، فمثلا الصلاة مثلا وصوم رمضان أو كذا، أحيانا للأسف بعض الأخبار يقول لك صلى فلان مش عارف نيابة عن السيد الرئيس صلى صلاة الجمعة مش عارف هو مثلا حي أو كذا، هذه أشياء لا يصح فيها النيابة، فلا يصح فيها الوكالة، وما ينفعش الواحد يوكل واحد يصلي عنه أو يعني صلاته الصلاة المفروضة يعني وهو حي وكذا. فقال: يصح التوكيل في كل ما تدخله النيابة من حقوق الآدميين من العقود والفسوخ. العقود والفسوخ، فالعقود مثل البيع والشراء والإجارة والقرض والمضاربة، هذه كلها إيه؟ أنواع من العقود، البيع والشراء والإجارة، ممكن يوكل شخصا إيه؟ ليؤجر له داره، يبحث هو الوكيل، هذا وظيفته أنه يبحث عن المستأجرين، يعني مثل المكتب العقاري مثلا، أو الشخص عنده مثلا منزل أو شقة وكذا يريد أن يؤجرها، يوكل صاحب المكتب العقاري يكون وكيلا عنه في البحث عن المستأجرين، أو وكيلا عنه في قبض الأجرة من المستأجرين وكذا. والقرض والمضاربة، ممكن الوكالة في مثلا في تحصيل الديون من المدينين، هذا نوع من الوكالات، مثلا ممكن شخص يوكل من يحصل له ديونه من المدينين، أو يوكل شخصا يقترض له، يقول له اقترض لي مثلا $1,000 فيوكله أن يقترض له مثلا ألف. والمضاربة، المضاربة يعني نوع من المشاركة، أحد بين طرفين، أحدهما يشارك بالمال والآخر يشارك بالمجهود، فيعطي ماله لشخص يعني لكي يعمل فيه ويعطيه نسبة من الربح وكذا. فهذه العقود يعني هذه أمثلة للعقود التي تصح فيها الوكالة. والفسوخ كالطلاق والخلع والعتق والإقالة، يمكن أن يوكل شخص آخر في تطليق زوجته، يقول له وكلتك أن تطلق مثلا فلانة أو كذا. والخلع برضو يمكن التوكيل في الخلع، المرأة توكل من يخلعها من زوجها مثلا أو كذا. والعتق برضو، العتق أيضا مما يصح فيه التوكيل، ممكن يوكل شخصا أن يعتق عبيده، أن يعتق عبيد الموكل، يعني الموكل يأذن للوكيل أن يعتق عبيد الموكل مثلا. والإقالة، إقالة اللي هي إيه؟ كما مر بنا يعني من أقال مسلما أقال الله عسرته، اللي هي يعني نوع من فسخ العقد يعني بعد تمامه وبدون يعني وجود خيار، لا شرط ولا عيب ولا إيش. يعني البضاعة تاجر باع بضاعة وتقاضى ثمنها، وليس هناك خيار شرط، ليس هناك مدة معينة، أو كان هناك خيار شرط وانتهت مدته والبضاعة سليمة ليست معيبة ولا شيء. فهنا التاجر مثلا البائع ليس مجبرا على إيه، على يعني رد المبيع ورد الثمن، لكن إذا طلب مثلا المشتري أن يقيله البائع أنه يرجع له البضاعة مرة ثانية فقبل ذلك، فهذا يعني من الأمور المشروعة. أو العكس، أن البائع مثلا بعد أن باع الشيء وجد أنه محتاج إليه وأنه يعني برغبة في استعادة المبيع أو كذا، فأقاله المشتري ورجع له السلعة. فالإقالة أيضا يصح فيها التوكيل، ممكن التاجر يقول لوكيله أنت وكيل عني في إقالة من أراد الإقالة من المشترين أو كذا. قال: وتصح الوكالة في كل ما تدخله النيابة من حقوق الله من العبادات. أيضا النيابة، ما تدخله النيابة في حقوق الله تعالى من العبادات تصح فيه الوكالة أيضا، كتفريق الصدقة وإخراج الزكاة. تفريق الصدقة على المحتاجين وإخراج الزكاة، شخص مثلا عنده مال يعمل مثلا ويوكل يعني من يعمل في ماله أن يخرج عنه الزكاة مثلا في وقتها، فالعامل في المال هو مثلا ما يجي وقت الزكاة يحسبها ويخرجها نيابة عن الموكل. والنذر وإخراج والكفارة، برضو النذر يمكن يوكل آخر في إخراج النذر أو في إخراج كفارات الأيمان، شخص مثلا عليه كفارات أيمان حلف يمينا وحنث فيها ثم يوكل إيه، يعني ممكن مثلا توكيل المسجد في إخراج كفارات، لأن شخص حنث في اليمين فيأتي إلى المسؤولين في المسجد ويعطيه مثلا $10 ويقول له مثلا أطعمه بها إيه مساكين كفارة عن يميني أو كذا، هذا نوع من التوكيل أيضا. والحج والعمرة، أيضا يمكن أن ينوب شخص عن الآخر في الحج والعمرة، فبالتالي يمكن أن يوكل من ينوب عنه فيحج عنه أو يعتمر عنه لورود الأدلة بذلك. وأما ما لا تدخله النيابة من حقوق الله تعالى فلا يصح التوكيل فيه، وهو العبادات البدنية كالصلاة والصوم والطهارة من الحدث. يعني يلاحظ أن العبادات منها عبادات مالية بحتة وعبادات بدنية بحتة وعبادات تجمع بين المال والبدن، زي الحج والعمرة هي عبادة مالية بدنية ويجوز فيها التوكيل، الصدقات والزكوات وكذا هي عبادات مالية برضو يجوز فيها التوكيل، الأضاحي وهذا يوكل شخصا أن يضحي عنه ويفرق لحم الأضحية وكذا، هذه عبادات مالية. فالعبادات المالية البحتة والمالية البدنية يصح فيها التوكيل، أما العبادات البدنية البحتة التي ليس فيها أموال كالصلاة والصوم والطهارة من الحدث فهذه لا يصح فيها التوكيل. فواحد يوكل واحد يتوضأ مثلا نيابة عنه، أو هو يحدثه ويوكل شخصا يتوضأ مثلا نيابة، هذا لا يصح يعني. قال: لأن ذلك يتعلق ببدن من هو عليه. واضح؟ قال: وتصح الوكالة في إثبات الحدود واستيفائها. تصح الوكالة في إثبات الحدود واستيفائها، لقوله صلى الله عليه وسلم: واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. متفق عليه. فهنا وكل النبي صلى الله عليه وسلم أنيسا في أمرين، يعني أولا في استيفاء الحد، إن هو يعني يتأكد من كون المرأة مستحقة للرجم، ثم في إثبات الحد أولا، إثبات أن المرأة يعني قد استوجبت الرجم، ثم في إقامة الحد، يعني أن يقيم هو الحد نيابة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وليس للوكيل أن يوكل فيما وكل فيه إلا في مسائل، وهي هنا ايه هذا السؤال، يعني هل للوكيل ان يوكل غيره؟ يعني اذا وكل مثلا زيد عمرا في بيع سيارته، اعطاه السيارة وقال لو وكلتك في بيعها، هل ممكن عمرو هذا ياخذ السيارة ويحطها لشخص اخر يوكله في بيعها ويتكرر هذا الامر؟ فقال الاصل انه ليس للوكيل ان يوكل فيما وكل فيه الا في المسائل التالية، فإنه يباح للوكيل أن يوكل غيره. قال الأولى إذا أجاز له الموكل ذلك بأن يقول وكل إذا شئت أو يقول اصنع ما شئت، قل له هذه السيارات أريد أن أبيعها وتصرف بما شئت افعل ما شئت، أو يعني إما يعطيه إذنا إجماليا افعل ما شئت، أو يعطيه إذنا تفصيليا يقول له وكل يعني أذنت لك أن توكل غيره. طيب هذه الصورة. الصورة الثانية أو المسألة الثانية، إذا كان العمل الموكل فيه لا يتولاه مثله لكونه من أشراف الناس المترفعين عن مثل ذلك العمل. يعني شخص وكل آخر مثلا، ومثلا نوع الوكالة مثلا في مثلا أعمال نظافة أو كنسة أو كذا، والوكيل مثلا كان أميرا أو رئيسا أو مديرا، ولكن ليس من العادة مثلا يعمل هذا العمل، فهنا يعني كأنه العرف هنا أنه عندما وكله في تنظيف داره مثلا أن المقصود أنه لن يتولى هذا بنفسه، مفهوم أنه يعني يأتي بعمال يفعلوا يقومون بهذا الأمر. يعني مثلا أب مسافر مثلا ووكل ابنه، ابنه ده مثلا رئيس ولا وزير ولا كذا في صيانة الدار مثلا والعناية بنظافتها وكذا خلال غيابه مثلا، فهنا مفهوم أنه لا يقصد أنه يعني يفعل هذا بنفسه، ولكن أنه يبحث عن من يقوم بهذا العمل. الثالثة إذا عجز عن العمل الذي وكل فيه، ممكن الوكيل هو أصلا يعني ممن يمكنه أن يقوم بهذا العمل بنفسه، جرت العادة أن يقوم بهذا العمل بنفسه لكنه عجز عنه، فله أن يوكل غيره ليواصل القيام به. الرابعة إذا كان لا يحسن العمل الذي وكل فيه، لا يحسن العمل الذي وكل فيه، يعني مثلا ممكن التوكيل مثلا في الترافع مثلا أمام المحاكم يعني في القضايا أو كذا، فشخص مثلا يوكل شخصا لا علم له بالمحاماة ولا خبرة له فيها، فيقول له يعني وكلتك يعني إيه في الترافع، يعني تكون وكيلا في الخصومات عني في المحاكم والقضايا وكذا، والوكيل لا يحسن هذه الأمور، ويعني معروف أنه إيه يعني القصد أنه يبحث عن محام متخصص في هذا المجال ليتولى القيام به أو كذا. قال وفي هذه الأحوال لا يجوز له أن يوكل إلا أمينا، لأنه لم يؤذن له في توكيل من ليس بأمين. لا يجوز أن يوكل إلا أمينا لأنه لم يؤذن له في توكيل من ليس بأمين. قال والوكالة عقد جائز من الطرفين. وطبعا إذا الشخص وكل غيره وهو يقوم مقام الموكل، إذا الوكيل وكل غيره فيضع نفسه أنه يعني مقام الموكل، والموكل يعني لو كان يختار الذي يقوم بالعمل بنفسه كان سيبحث عن الأمين، فالوكيل هو أيضا يعني مؤتمن على أنه يبحث عن شخص أمين يقوم بالعمل. قال والوكالة عقد جائز من الطرفين. عرفنا مصطلح جائز ولازم في العقود، العقود تنقسم إلى عقود جائزة وعقود لازمة. العقود الجائزة هي التي يصح فسخها، متى شاء، وأما العقد اللازم فهو الذي لا يستطيع أحد طرفي العقد أن يفسخه، وبعض العقود تكون لازمة من أحد الطرفين وجائزة من الطرف الآخر. يعني بعض العقود تكون لازمة من الطرفين أو جائزة من الطرفين أو جائزة من قبل أحد الطرفين ولازمة من الطرف الآخر. فهنا الوكالة من العقود الجائزة من الطرفين، يعني من قبل الطرفين، الموكل من حقه أنه في أي لحظة يلغي الوكالة. يعني مثلا قال زيد لعمرو مثلا وكلتك في أن تبيع سيارتي، وبعدين غير رأيه زيد مثلا جاء بعد ساعة ولا ساعتين ولا شهر ولا ولسه السيارة لم تباع بعد، وبدا له أن يفسخ هذه الوكالة، أو يمكن هو يريد أن يحتفظ بالسيارة أو يريد أن يوكل شخصا آخر أو، فمن حقه هذا. برضو الوكيل نفسه لو هو قبل الوكالة وبعدين غير رأيه وأراد أن يعني أن يخرج من هذا الموضوع، من حقه أيضا أن يفسخ قبوله للوكالة، فهو عقد جائز من الطرفين. قال لأنها من جهة الموكل إذن ومن جهة الوكيل بذل نفع وكلاهما غير لازم، فلكل واحد منهما فسخها في أي وقت شاء. قل الوكالة من العقود الجائزة لأنها من جهة الموكل إذن أنه أذن في التصرف، ومن جهة الوكيل أنه يبذل نفعا أنه ينفع أخاه المسلم، وكلاهما شيء غير لازم من حق كل طرف أن يتوقف عنه متى شاء. قال مبطلات الوكالة. قال تبطل الوكالة بفسخ أحدهما أو موته أو جنونه المطبق، لأن الوكالة تعتمد الحياة والعقل، فإذا انتفيا انتفت صحتها. يبقى تبطل الوكالة بفسخ أحدهما، إذا أحد الطرفين فسخ الوكالة انفسخت، أو مات أحد الطرفين الوكيل أو الموكل، من مات منهما انتهت الإيه الوكالة، يعني لا تورث. يعني شخص مثلا وكل آخر في بيع أرضه أو سيارته، إذا مات لابد من تجديد الوكالة من قبل الورثة، إذا لم يجددوا الوكالة للوكيل خلاص يبقى انتهت الوكالة بموت الموكل. أو الجنون المطبق برضو، يعني إذا جن الوكيل أو الموكل فبطلت الوكالة. الجنون المطبق اللي هو المستمر بصاحبه، أحيانا بعض الناس نصرها فيه يعني يجن ويفيق مثلا، جيبه يعني حالة كده مثلا أو يعني عارضة، فهو الوكالة لا تنفسخ يعني طالما أفاق، يعني مثلا جاله صرع أو كذا أو جن مثلا يعني ساعة أو ساعتين أو كذا ثم أفاق، فالوكالة مستمرة يعني. لكن إذا كان جنونا مطبقا متواصلا مستمرا فانفسخت الوكالة، بس طبعا بشرط أنه ما يباشرش التصرف يعني والكذا إلا وهو عاقل. يعني إذا تصرف هو مجنون فتصرفات المجنون غير صحيحة. قال وتبطل بعزل الموكل للوكيل، إذا الموكل عزل الوكيل فتبطل الوكالة أيضا، يمكن أن يعزله ويولي غيره وكذا يعني. وتبطل بالحجر على السفيه وكيلا كان أو موكلا لزوال أهلية التصرف، إذا حجر على الوكيل أو الموكل لسفهه فالوكالة تبطل في هذه الحالة لزوال أهلية التصرف. موضوع الحجر هذا له باب مستقل إن شاء الله نتكلم عن أحكام الحجر. السفيه يحجر عليه، يعني القاضي يمنعه من التصرف في مال، بحيث يعني تبطل بيوعه وتبرعاته وكذا، تعتبر باطلة يعني غير صحيحة. فإذا كان الوكيل سفيها محجورا عليه للسفه أو الموكل محجورا عليه للسفه فالوكالة باطلة. قال ما يجوز فيه التوكيل والتوكل. قال ومن له التصرف في شيء فله التوكيل والتوكل فيه، ومن لا يصح تصرفه بنفسه فنائبه أولى. يقول يعني من جهة الموكل نفسه أنه ليس له أن يوكل شخصا في شيء إذا كان الموكل نفسه ليس له التصرف فيه، يعني شخص محجور عليه كما مر ليس له التصرف في هذا الذي هو محجور عليه فيه، فبالتالي توكيله غيره غير صحيح، لأنه طالما لا يصح تصرفه بنفسه فنائبه من باب أولى. فطبعا هنا المسألة السابقة كان عن مبطلات الوكالة، إذا كان يعني الموكل جائز التصرف ابتداء في بداية الوكالة وبعدين طرأ عليه الحجر فهنا ايه انفسخت الوكالة. طيب اذا كان هو من البداية اصلا غير جائز التصرف فليس له ان يبتدئ التوكيل من الاساس يعني. وطبعا برضو الوكيل نفسه اذا كان غير جائز التصرف، لو شخص غير جائز التصرف لا يصح له ان يقبل ابتداء التوكل عن غيره، ان يكون وكيلا عن غيره. ماشي، هذه مسألة. والمسألة اللي قبلها انه اذا كان يعني جائز التصرف وقبل الوكالة ثم طرأ عليه الحجر فسخت الوكالة او بطلت. قال: ومن وكل في بيع او شراء لم يبع ولم يشتري من نفسه. هذه من احكام الوكالة، ان الايه من وكل في بيع او شراء ليس له ان يبيع من نفسه او يشتري من نفسه، لان العرف في البيع بيع الرجل من غيره، ولانه تلحقه تهمة. يعني اذا اعطيت شخصا مثلا سيارتي وقلت له ايه وكلتك في بيعها، فليس له ان يشتريها هو من نفسه، يروح هو يشتريها ويجي يقول ايه خلاص بعتها لك ويعطي ثمنها ويكون هو نفسه الذي اشترى. السبب في هذا هو تعارض المصلحتين، لأن البائع يعني أو تعارض الحظين، يعني البائع له مصلحة في أن تباع السيارة بأعلى سعر، والمشتري مصلحته في أن يشتري السيارة بأقل سعر، فلا يصح أنه يكون وكيلا عن البائع يعني وفي نفس الوقت له رغبة في يعني في شرائها لنفسه، لأنه في هذه الحالة يعني غالبا أو أنه لن يعني يصدق البائع في بحثه له عن أعلى سعر. لو بحثت عن أعلى سعر، طيب ما هو لو كان هيشتريها بأعلى سعر هيشتري من السوق، يعني ممكن يجد في السوق سعرا أقل منها، فليس له مصلحة في شرائها إذا باعها بأعلى سعر، فمصلحته في أن يشتريها بسعر رخيص أو كذا. وحتى لو كان صادقا، يعني الشيخ يقول هنا، لأن طبعا بعض الفقهاء يعني أجاز أن يشتري من نفسه أو يبيع من نفسه الوكيل، بس بشرط يعني أن هو إيه يتأكد فعلا أن هذا سعر السوق، أو ينزلها السوق ويسمها ويشوف أعلى سعر فعلا جابته بصدق وأمانة وكذا. لكن المؤلف هنا كأنه يعني يمنع هذا، أنه حتى في هذه الحالة دفعا للتهمة، يعني حتى لو هو فعلا يعني كان صادقا وأمينا ونزل فعلا السوق وعرضها للبيع وشاف يعني العروض الموجودة واشتراها يعني بأحسن عرض مثله مثل الغريب وكذا، يظل هناك تهمة يعني أنه يجلب الريبة لنفسه أنه استغل هذه الوكالة في خيانة الموكل يعني. نعم، موضوع خوارم المروءة. طبعا خوارم المروءة يعني كل ما يشين الإنسان ويعيبه وكذا يعني، من يعني وإن لم يكن من المحرمات شرعا يعني، ولكن يعني يجلب سوء الظن لصاحبه وكذا. برضو نفس الشيء في مسألة الشراء، برضو ممكن لو شخص وكل يعني مثلا لو لي رغبة في شراء بيت مثلا، فوكلت شخصا ليشتري لي بيتا، فليس للوكيل أن يشتري لي بيتا من نفسه، هو يكون عنده بيت بمقتضى هذه الوكالة فيشتري يعني بيت نفسه مثلا لي باعتباري موكلا له، برضو نفس الحكمة يعني، لأنه مصلحة البائع ومصلحته باعتباره مالكا للبيت أنه يبيعه بأعلى سعر. وأنا عندما وكلته في شراء بيت، الوكيل الموكل هنا يطمع في أن الوكيل يبحث له عن أرخص سعر وأجود بضاعة وكذا، من جهة رخص السعر ومن جهة جودة البضاعة وكذا، ممكن نفس الثمن يجيب حاجة أحسن وكذا وهكذا يعني. فنفس الشيء يعني في الوكيل في البيع والوكيل في الشراء، كلاهما ينطبق عليه أنه الوكيل في البيع ليس له أن يبيع لنفسه، والوكيل في الشراء ليس له أن يشتري من نفسه. قال: وكذا لا يصح بيعه وشراؤه من ولده ووالده وزوجته وسائر من لا تقبل شهادته له. نفس الكلام ينطبق على ما إذا وكلت شخصا في بيع شيء فباعه لأبيه أو لابنه أو لزوجته، برضو للنفس الحكمة، يعني انه برضو ايه يجامل اباه او ابنه او زوجته او كذا من مصلحته ان يعني يبيع لهم مثلا السلعة رخيصة وكذا، والبائع الموكل من مصلحته ان البضاعة تباع اعلى سعر وكذا الى اخره. وهؤلاء لا تقبل شهادتهم ايه له، يعني عند امام القاضي يعني لا تقبل شهادة ابن لأبيه ولا أب لابنه ولا زوج لزوجته وكذلك المولى العبد لسيده وكذا، فهؤلاء لا تقبل شهادتهم واضح في المحاكم، فبالتالي لا يعني الشهادة للقريب يعني مظنة للتهمة، فبالتالي لا يصح البيع والشراء لهم أو منهم في من يعني بالنسبة للوكيل ليس له أن يبيع لهم أو يشتري منهم إذا وكل في البيع أو الشراء. قال لأنه متهم في حقهم كتهمته في حق نفسه. قال ما يتعلق بالموكل وما يتعلق بالوكيل من التصرفات. قال يتعلق بالموكل حقوق العقد من تسليم الثمن وقبض المبيع والرد بالعيب وضمان الدرك، والوكيل في البيع يسلم المبيع ولا يستلم الثمن بغير إذن الموكل أو قرينة تدل على الإذن، كما لو باعه في محل يضيع فيه الثمن لو لم يقبضه. والوكيل في الشراء يسلم الثمن لأنه من تتمته وحقوقه، والوكيل في الخصومة لا يقبض، والوكيل في القبض يخاصم لأنه لا يتوصل إليه إلا بها. فهنا يتكلم عن الحقوق والتصرفات المتعلقة بالوكيل وبالموكل. فقال الموكل يتعلق به تسليم الثمن ويتعلق به قبض المبيع، يعني الذي يسلم الثمن الذي يأخذ الثمن هل هو الموكل ولا الوكيل؟ فقال لك الموكل، الوكيل لا يستلم الثمن بغير إذن الموكل، يعني إذا وكلت شخصا في البيع فله أن يأخذ البضاعة ويبيعها ويسلم البضاعة لكن لا يقبض الثمن إلا يعني بإذن الموكل، إلا إذا الموكل يعني أذن له صراحة أن يقبض الإيه الثمن. واضح؟ لأنه يعني يخشى مثلا يقبض الثمن فيؤجله عنده ولا يعجل بسداده لصاحبه، أو أن يعني يأخذ بعضه أو كذا، فدفعا لهذه التهمة أن الوكيل يعني يعطي البضاعة لكن وقت قبض الثمن يعني يأتي الموكل بنفسه ويقبض الثمن، إلا إذا الموكل يعني أذن للوكيل أن يقبض الثمن. واضح؟ أو كان هناك قرينة تدل على الإذن، يعني إما إذنا يعني صريحا لفظيا أو كتابيا، أو يعني قرينة الحال تدل على أنه أذن له، يعني أحيانا العرف وكذا وقرينة الحال تدل على أنه أذن له. ومن ضمن القرينة يعني هنا أنه لو كان يعني وكله أن يبيع له شيئا في مكان إذا لم يقبض فيه الثمن على الفور ضاع الثمن، فمعناه أنه يعني بقرينة الحال طالما وكله أن يبيع له هذه السيارة في هذا المكان الذي إذا لم يقبض فيه الثمن على الفور يعني ضاع الثمن ولم يستطع قبضه، فمعناه أنه أذن له في قبض الثمن في هذه الحال. الوكيل في الشراء يسلم الثمن، إذا وكلت شخصا أن يشتري لي شيئا فالوكيل هنا يسلم الثمن لأنه من تتمته وحقوقه. والوكيل في أما قبض المبيع بيكون إيه للموكل، العكس بقى إنه إيه وكلته مثلا في شراء بيت وأعطيته المال ليشتري مثلا بيتا أو يشتري سيارة أو يشتري شيئا ما، فإذا إيه هو الوكيل يسلم الثمن، بس يجي قبض المبيع يقبضه الموكل إلا إذا الموكل يعني أذن للوكيل صراحة أو بقرينة أن يقبض المبيع نيابة عنه، برضو دفعا للتهمة أن ممكن يقبض المبيع وبعدين يرفض تسليمه لصاحبه للموكل أو كذا يقبضه. والوكيل في الخصومة لا يقبض، والوكيل في القبض يخاصم. الوكيل في الخصومة اللي هو زي المحامي يعني، الوكيل في الخصومة اللي هو يعني المحاماة تعتبر وكالة في الخصومات، انه يوكله انه يترافع عند القاضي ويناقش اصحاب الحقوق وكذا، فيكون وكيلا في الخصومات. يعني شخص مثلا يدعون عليه حقوقا فيشتكونه الى القاضي، يدعون عليه عند القاضي، وبعدين مثلا الموكل هذا يعني انه غير مثلا غير متفرغ لموضوع يذهب للمحاكم ويرد على اصحاب الادعاءات وكذا الذين يدعون عليه حقوقا او كذا، فيمكنه ان يوكل غيره، اما انه غير متفرغ لهذا الامر او انه عاجز عن الذهاب بنفسه او ايا كان السبب، فيوكل وكيلا في الخصومة. فالوكيل هذا اللي هو يعني زي المحامي، فكرة المحامي الان، فيذهب هذا يكون وكيلا عن شخص يعني ليدافع عنه امام القاضي او كذا في اثبات حقه او كذا. فالوكيل في الخصومة لا يقبض، يعني ممكن مثلا التاجر له اموال، له مثلا 10,000 دولار عند زيد، فوكل محاميا ليقاضي زيدا عند القاضي ويقبض له 10,000. فذهب المحامي وترافع وصار وكيلا في الخصومة، لما جاء وقت قبض الأموال مين اللي يقبضها، المحامي ولا الموكل؟ قال الموكل. الوكيل في الخصومة لا يقبض، وإنما يقبض الموكل، وبعدين ممكن يعطي المحامي أجرة على هذه الوكالة، طبعا إلا بإذن، كل هذا إلا بإذن. يعني إذا أذن له أن يقبض خلاص يبقى يعني القبض هذا يحتاج توكيل آخر، يعني هو وكله في الخصومة، فتوكيله في الخصومة ليس معناه أن يقبض حقوق الموكل، إلا إذا الموكل يعني وكله في الخصومة ووكله أيضا في قبض الحقوق، هذا يبقى موضوع آخر. لكن إذا لم يوكله في القبض فالوكالة في الخصومة لا تكفي وحدها ليقبض بمقتضى وكالته في الخصومة. لكن العكس، الوكيل في القبض يخاصم. الوكيل في القبض من حقه أن يخاصم، لأنه لا يتوصل أو لا يتوصل إليه إلا بها، لا يتوصل إلى القبض إلا بالخصومة. إذا وكله في قبض أموال له عند آخر ويعني والذي عليه المال هذا أنكر أن عليه المال أو ادعى أنه سدده أو كذا، فمن حق الوكيل في القبض أن يخاصم نيابة عن موكله في هذه الحالة حتى يعني يتمكن من من القبض. قالت لأن القبض إذا يعني رفض من عليه الحق تسليم ما عليه للوكيل فلا يتمكن من القبض إلا بالخصوم. إذا الخلاصة أن الوكيل في القبض له أن يخاصم أم لا؟ له أن يخاصم. الوكيل في الخصومة له أن يقبض أم لا؟ ليس له أن يقبض إلا بإذن المستأجر. قال: ما يلزم الوكيل ضمانه وما لا يلزم. قال: الوكيل أمين لا يضمن ما تلف بيده من غير تفريط ولا تعدى، فإن فرط أو تعدى أو طلب منه المال فامتنع من دفعه لغير عذر ضمن. من ناحية يعني طبعا في الإنسان إذا له يد على أموال أو على يعني بضائع أو أشياء أعيان أو أشياء ذات قيمة، فأحيانا يكون يده يد أمانة وأحيانا تكون يده يد ضمان. اليد يد أمانة معناه أنه إذا تلف هذا الشيء من غير تفريط لا يضمن، لا يتحمل أي تعويض عن هذا التلف، وهذا الذي يده يد أمانة. أما الذي يده يد ضمان معناه أنه إذا تلف الشيء وهو في يده بغض النظر عن تفريطه أو عدم تفريطه فهو ضامن له. فمثلا على سبيل المثال احنا تكلمنا عن القرض، مثلا يد المقترض هذه يد أمانة ولا يد ضمان؟ يعني زيد اقترض من عمرو 1,000 دولار على أنه يسددها بعد سنة، أخذ 1,000 دولار وهو ماشي في الطريق سرقت منه، هو في ذمته ملزم بسداد 1,000 بعد سنة ولا؟ نعم ملزم بالسداد، لأن يد المقترض هذه يد ضمان، وطالما أخذ 1,000 وقبضها خلاص دخلت في ذمته. المقرض لا شأن له بالفدية، احترقت سرقت هذا مش مسؤولية الايه المقرض، واضح؟ فهذه يد ايه ضمان، لكن يد الوكيل يد امانة. اذا اعطيت شخصا ايه 1000 دولار وقلت له انت وكيل عني تشتري لي بهذه 1000 مثلا ثلاجة ولا كذا ولا غسالة ولا كذا، فأعطيته 1000 دولار ليشتري لي بها شيئا، فهو أخذها في الطريق سرقت منه من غير تفريط ولا تعريف، يعني من غير تفريط إن هو يعني أخذ بالأسباب، مش ماشي مثلا بالألف كده رزمة في يعني أمام الناس مريلا وضعها في حرز مثلها، يعني اللي ما جرت به العادة بيحطها في محفظة ولا يحطها في كذا، يعني ما عملش حاجة فيها تفريط، يعني ليس ناشئا عن إهمال ولا عن تعدم إساءة استعمال، إنه هو استعمل ما لا يصح له أن يستعمله ولا أنه أهمل في حفظ ما كلف بحفظه أو كذا. فإذا لم يفرط ولم يتعدى وتلفت منه خلاص يده يد أمانة، فلا يكلف بتعويض، خلاص الموكل يعني لا يحق له أن يطالب الوكيل بشيء. لذلك مثلا يد المضارب، حيجينا الكلام عن المضاربة برضو، يد المضارب تعتبر يد أمانة، يد أمانة مش ضمان، لأنه إذا أعطيت شخصا مبلغا من المال ليعمل فيه يشتري بضائع ويبيعها وكذا وبعدين يعطيك نسبة من الربح، فراح خسر مثلا من غير تفريط ولا تعدي، يعني لم يخل بالشروط ولا أهمل وفرط ولا كذا، خلص يعني لا يحق لك أن تطالبه بشيء. أما إذا فرط أو تعدى يضمن، يعني حتى اللي يده يد أمانة إذا فرط أو تعدى ضمن، واضح؟ قال فإن فرط أو تعدى يعني ضمن، أو طلب منه المال فامتنع من دفعه لغير عذر ضمن، يعني مثلا وكلت شخصا في بيع السيارة فذهب باعها وقبض الايه المال، المفروض أول ما يقبض ثمن السيارة يسلم الثمن للموكل، هذا إذا كان أصلا الموكل أذن له أن يقبض الثمن، فإذا قبض الثمن بعدين جاء الموكل قال له فين ثمن السيارة التي بعتها، فامتنع من دفعه، وبعدين بعد شوية تلف المال ولا سرق ولا حرق ولا كذا، أصبح ضامنا لأنه إيه تأخر فيه، امتنع من دفعه لغير عذر، لغير عذر، فإنه إيه يضمن. قال ويقبل قول الوكيل فيما وكل فيه من بيع وإجارة أنه قبض الثمن والأجرة وتلف بيده. هنا يعني أحيانا يحصل تنازع بين الموكل والوكيل، مثلا وكلت شخصا مثلا في بيع سيارة أو في تأجير مثلا شقة أو كذا، فالوكيل ادعى أنه قبض الثمن وتلف بيده، قال والله إيه أنا بعت السيارة فعلا تقاضيت الثمن وبعدين تلف الثمن، المال سرق أو حرق أو كذا، فالوكيل ادعى أنه قبض الثمن أو مثلا أجر البيت، قال والله تقاضيت الأجرة وفلان دفع لي الأجرة وبعدين بعد ما أخذتها فقدت أو ضاعت بإيه بغير تعد ولا تفريط. الموكل مثلا يتهم الوكيل يقول لا انت اصلا يعني المال لم يتلف او انك اصلا لم تقبضه بعد مثلا ولسه هتقبضه بعدين او كذا، ففي هذه الحالة يقبل قول الوكيل ولا قول الموكل؟ يقبل قول الوكيل، لان الوكيل ايه امين. ويقبل قوله في قدر الثمن والاجرة والله اعلم، برضو يقبل قول الوكيل في قدر الثمن والاجرة، يعني إذا وكلت شخصا أجر البيت مثلا فجاء مثلا وأعطى للموكل مثلا 800 دولار وقال له هذه أجرة البيت، استأجروه 800 دولار وهذه الأجرة، فالموكل قال لا أنت أجرتها 1000، وتنازع عند القاضي، فالقول قول الوكيل، يقبل قوله في مقدار ثمن المبيع أو أجرة الشيء المؤجر أو كذا. فنتوقف هنا إن شاء الله. نعم يقبل، ما يحتاج إلى بينة هنا أنه أمين، يعني لأنه استأمنه في معناه أصلا ما وكله إلا لأنه يأمنه، فطالما أمنه ووكله فسيتحمل مسؤولية هذا الائتمان. يعني الفرق بين النيابة والوكالة، هي الوكالة تعتبر نيابة، يعني هي الوكالة تعتبر نيابة يعني. نعم هل يجوز تقاضي أجرة على الوكالة؟ الجواب نعم يجوز تقاضي أجرة على الوكالة على الصحيح، يعني ممكن من الوكيل يتقاضى أجرة على الوكالة. ممكن الأجرة تكون نسبة من المبيع أو تكون مبلغا مقطوعا، يجوز هذا ويجوز هذا. ممكن أن يوكله في بيع السيارة ويعطيه أجرة مثلا 10% أو 5% من ثمنها مثلا، هذا جائز لا حرج. حتى الأجرة في تحصيل الديون، حتى يعني الوكيل في تحصيل الديون له أن يأخذ أجرة. من نفسه يعني؟ احنا ذكرنا يعني مسألة شراء الوكيل من نفسه او كذا، بعض الفقهاء يعني يبيحها اذا يعني اشتراها كالغريب، يعني بنفس الثمن الذي سيشتري به الغريب بما فيه الحظ للموكل او كذا، بعض الفقهاء يعني اباح هذا وبعضهم منع يعني. فهنا سؤال اخينا يعني الصدقي عن ايه، احيانا بعض البضائع لها ثمن مسعرة خلاص في السوق وثمنها محدد، فهو اشتراها بالثمن اللي هو البضاعة تباع به في السوق، برضو على ما يعني يراه المؤلف المنع، يعني حتى لو اشترى مثل الغريب برضو يمنع دفعا للتهمة وكذا، انه ربما يعني ممكن يفضي الى التنازع، برضو ممكن يجي الموكل يقول لكن ممكن تبيعها ثمن احسن او كذا، او يمكن ان هذا هو سعر السوق او كذا الى اخره. لكن على الرأي الاخر يعني قالوا طالما اشترى بسعر السوق مثله مثل الغريب وكذا وليس هناك ضرر على الموكل فله ذلك يعني. هذه مثلا من النماذج اللي هو يعني دي طبعا فرع على مسألة انه هو اذا اشترى من نفسه فهل يجعل لنفسه خيار شرط باعتباره مشتريا او باعتباره كذا، هذه برضو كلها متفرعة على جواز الشراء من نفسه. يعني اذا اشترى من نفسه هيبقى برضو بشرط انه هو يكون هذا مثل الغريب، يعني ما يعطي نفسه مثلا، يعني في العادة مثلا ان هذه البضاعة اذا بيعت لغريب حيكون مثلا خيار الشرط لمدة 90 يوما مثلا، في العادة ما ليس له الحق ان يرجحها بعد 90 يوم، فما يجيش هو عشان يشترى من نفسه انه يعطي له خيار الشرط لمدة 2 سنين او لمدة شهر، يكون هذا غير جائز يعني. إذا أسقط قرضا عن المدين هل يجوز له أن يرجع ويطالب بالقرض مرة أخرى؟ هذا يدخل في مسألة الهبة، يعني هو مثل الذي يعود في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، فليس له هذا يعني لا يجوز له هذا إن شاء الله. الله يبارك فيه. فإن شاء الله يعني نعتذر عن الدرس الأسبوع القادم، إن شاء الله عندي سفر يعني، فيكون نكمل الدروس يعني الأسبوع اللي بعده إن شاء الله. الاثنين والثلاث ما فيش درس القادم ان شاء الله، نكون اجازة ان شاء الله، تراجع شوية يعني فات ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. الله يبارك فيك. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد.